على آل الطيبين وصحبة الأكرمين ومن تبعهم لأن ما مضى بعض أحكام الفاعل إلى أن وصلنا إلى الحكم كم؟ إلى الحكم السادس وهو الحكم السادس يتعلق بتأنيث الفاعل، وهذا أخذنا منه جزءا منه وهو تاء التأنيث سادس الأحكام، وإلى أن وصلنا والتاء مع جمع هذا هو والتاء مع جمع سوى السالم من مذكر كالتاء مع الذي، هذا ذكرنا أنه ليس مذهبا كوفيا ولا مذهبا بصريا، ذلك أن الكوفيين عندهم ماذا؟ أن الجمع مطلقا يجوز تذكيره وتأنيثه، وعليه ينزل قول الزمخشري إن قومي تجمع وبقدري تحدث لا أبالي بجمعهم كل جمع مؤنث، هذا مذهب الكوفيين. ومذهب البصريين ماذا؟ أن جمع السلامة على أصلهم يجب تأنيث جمع مؤنث السالم ويجب تذكير جمع مذكر السالم، وبعد ذلك كله اسم الجنس جنس جمع إلى آخره كله يجوز في الوجهان. وهذا الذي ذهب إليه المصنف مذهب أبي علي الفارسي والبصري مذهب طائفة، وهو قوله والتاء مع جمع سوى السالم، معنى ذلك أن جمع مذكر السالم يذكر لاغر، ومع ذلك جمع مؤنث السالم وغيره من أسماء الجموع غيرها كلها يجوز فيها الوجهان، هذا هو الذي ذكره المصنف. وهذا المذهب قلنا مخالف لمذهب كوفي ومذهب بصري، فهو رأى ذلك فيقول والتاء مع جمع سوى السالم سوى السالم، أما السالم فيجب إيه؟ فيجب تذكيره، أما السالم فيجب تذكيره كمفرده. ومع ذلك جمع مؤنث السالم اسم الجنس والجنس واسم الجمع وإلى آخره، هذه كلها يجوز فيها الوجهان. سوى السالم من مذكر كالتاء مع أهل النبي، ما معنى قولك التاء مع أهل الذين؟ هذا شرحناه هذا شريحة، ولكن أين المجيبون؟ أراد به ماذا؟ أراد به جواز الوجهين تفسير التأليف، وذلك المؤنث الذي ليس حقيقيا، مؤنث المجاز اللبنة البقرة الشجرة، هذه تاء الوحدة مثلا يعني تأليف، لكنه تأليث مجازي وليس تأليث حقيقيا. وعليه هذا تقدم لنا أن التأليث المجازي يجوز في الوجهان، قام اللبنة وقامت اللبنة يجوز في وجهان، فإذا قال كتائم هذه اللبنة إحدى اللبن يجوز فيها الوجهان. لماذا جاز الوجهان؟ لكون التأليث فيه مجازيا، فخرج من أن ذلك يعني التأنيث الحقيقي، فالتأنيث الحقيقي سواء كان اسما ظاهرا فقامت هند أم ضميره هند قامت الشمس طلعت، والمجازي في الضمير المجازي والحقيقي سواء، وأما في الاسم الظاهر هذا هو خاص منه. لو قلنا الذين قام على ما يجوز، لماذا؟ لأنه ضمير. إنما نقول اللجنة قامت. وأما قام اللجنة وقامت اللجنة ففي وجهان، ففي وجهان. هذا هو خلاصة المسألة. وعلى كل حال هو قد تأم أهدل بمعناه أي كالتأنيث المجازي، وهو ما يكون عند إسناد اللجنة إلى الفعل، ففيه وجهان. لماذا؟ لكونه تأنيث مجازية. ثم بعد ذلك ذكر قوله والحذف في نعم الفتاة استحسن، لأن قصد الجنس البين علل هنا. هناك فيما يسمى باب نعمة، نعمة أخواتها، فهذه يجوز فيها الحذف والذكر. والحذف في نعم الفتاة استحسنوه، عدوا حسنا، يعني أن العدل يحسن هي حظ التائب. نعم الفتاة والذكر كذلك أيضا حسن، نعم في الفتاة. ولماذا جاز التذكير؟ قال لأنه لأن مراد بالجنس، لأن مراد بالجنس، لأن قصد الجنس به بين، لأن المقصود به الجنس للفرد. فإذا قلت نعم المرأة هند، نعم المرأة هند، فأنت أسندت نعم إلى المرأة، والمرأة هي هند. فإذا قالوا أولا الإسناد إلى الجنس، نعم المرأة عموما مما خصص صعب المنهي هند، فكأنك مدحت هندا مرتين، مرة في الجنس في ضمن الجنس، ومرة بخصوص بتخصيص اسمها. فلما كان المقصود في باب نعمة المدح والذم، يعني وهذا يعني يتناسب مع الجنس، قالوا يجوز في التذكير والتأنيث بهذا المعنى. فإذا ذكرناه لا جنس يراد بالجنس، وإذا أنثناه فهي مؤنثة، لأن قصد الجنس به فيه بين. هذا هو معنى هذا البيت. والإعراب والحذف، لو عطف الحذف مفعول مقدم يستحسن، والحذف في نعم الفتاة هذا شرحناه سابقا، عربنا هو شرحناه. والحذف في نعم الفتاة، نعم الفتاة مجرور به محقي، لأن مراد أن لفظه لا معنى. نعمة فعل من أفعال المدح مبنية على الفتح، الفتاة فاعل مرفوع علامة الجملة الظاهرة، والجملة هذا هو أصل إعرابه. استحسنوا فعل وفاعل، استحسنوا فعل وفاعل ومفعول ومفعول محذوف، استحسنوا والمفعول مقدم، استحسنوا فعل وفاعل. استحسنت الأمار من المؤمن فتاة مقدرة من عمد الأشتراك المحل بحركة مناسبة، إذ الواو تناسبها الضمة، كما أن الواو كما أن الألف تناسبها الفتاة، والياس تناسبها الكسرة. استحسنوا وجملة المفعول والفاعل معطوف، لأن لم حرف جر أن اسم عن حرف مصدر وتوكيد من نصب، واجبة الفتح لأنها مجلة بالله، لأن قصد اسمها منصوب، قصد مضاف، الجنس مضاف المجرور، لأن قصد الجنس به فيه جار متعلق ببين، بين خبر أن مرفوع علامة المنظرة، والجار وأن في تأويل المصدر مجرور بالله، أي ببينونة أو ببيان قصد الجنس به، ببينونة قصد الجنس به. هذا هو خلاصة معنى البيت إعرابها. إذا قاله الشارح إذا أسند الفعل إلى جمع فإما أن يكون جمع سلامة بن ذكر أو لا، فإن كان جمع سلامة بن ذكر لم يجوز اقتران الفعل بالتاء، وهذا سوى السالم معنى واحد، فتقول قام الزيدون ولا يجوز قامة الزيدون. وإن لم يكن جمع سلامة بن مذكر بأن كان جمع تكسير لمذكر كالرجال أو لمؤنث كالهنود أو جمع سلامة بمؤنث كالهنداد جاز إثبات التاء وحذفها. يعني بماذا؟ فتقول قام الرجال وقامت الرجال، قام الهنود وقامت الهنود، وقامت الهنداد وقامت الهنداد، قام الهنداد وقامت الهنداد. فإثبات التاء بماذا؟ وجهود تأوله بالجماعة. فإثبات التاء لتأويله بالجمع ثبت في تاء مؤنث يعني، وحذفها لتأويله بالجمع ما في تاء جمع، باعتبار أنه جمع ذكرناه وباعتبار أنه جماعة أنثناه، هذا وجه ذلك. وأشار بقولك التاء مع الذين إلى أن التاء مع جمع التفصيل وجمع السلامة لمؤنث كالتاء مع الظاهر المجاز بالتأنيث كلبنة، فكما تقول كسرت اللبنة وكسر اللبنة بالوجهين تقول قام الرجال وقامت الرجال، وكذلك باقي ما تقدم. وأشار بقول هذا معنى البيت الأول وهامة الثاني، وأشار بقول الحذف والحذف بنعم الفتاة استأسنوا إلى ماذا. ومصنف ما ذكر وكذا الشارح ما ذكر حكم المثنى، ذكر المفرد والتفصيل والجمع وتفصيله، بقي المثنى، والمثنى كالمفرد، وإلا يذكر المصنف الناظم هنا والشارح كذلك ما ذكره. المثنى مثنى المؤنث والمؤنث دائما، ما يجب للمفرد يجب له، ومثنى المذكر مذكر، ما يجب للمذكر المفرد المذكر يجب له، وإنما يختلف الحكم في الجمع فقط، في الجمع فقط، وقد بينا تفصيله. قال إلى آخر بيتي لأنه يجوز في نعمة وأخواتها إذا كان فاعلها مؤنثا إثبات التاء وحذفها.